السلام عليكم. طبعا هذه قصة ما قبل النوم. هذه أشهر قضية حصلت في الكويت في الألفية، يعني من بين سنة 2000 إلى 2012 و13، أنا ما بحدد علشان يعني افهموها عاد أنتم. هذه قصة فنانة تعرضت لأسوأ موقف وأحرج موقف ممكن أن تتخيله في حياتك. يوم الأيام انتشر في بداية الألفية، انتشر شريط قبل ناس تسجل كله على أشرطة الفيديوهات مع الفيديوهات، والناس تداول هذا فيديو الفنانة الفلانية وهذا فيديو الفنان الفلاني، وكانت عندهم شيء يعتبر من النوادر جدا انك تحصل فيديو يعني لفضيحة او شخصية معروفة. وانتم عارفين الله يكفينا شر الفضايح، انا ما اقصد يعني، لكن هذا اللي كان موجود في ايامها. لما واحد تسمع يقول لك عندي شريط حق شخصية معينة، شيء يعني كبير بالنسبة لهم. الحين السوشيال ميديا صاروا الناس عادي علني، قبل لا غير، لازم تقدرون حطوا نفسكم في الزمن ذاك يعني. المهم انتشر شريط لفنانة مشهورة جدا، ولا وكان ايام نجوميتها بعد، شلون والناس بدت تتداول وين. طبعا شباب العفلنقية يعني يدورون هالشريط ومنو هذه وكذا وشلون، شيء غريب. والفيديو بالساعات. شنو قصة الفيديو هذا؟ الفنانة يوم الأيام وصل لها الشريط، هي نفسها صاحبة الفيديو وصل لها الشريط، انصدمت شنو هذا؟ بالساعات، واحد مصورها بالساعات، خلال تبديلها ملابسها، خلال تمشى بيتها، خلال ما أدري شنو. الله يسرع الناس، يسرع العالم. الخطأ منها، قولوا لي ليش؟ التصوير مبين، واحد مصور يعني الفنانة من الشباك، وطول الفيديو اللي مدته ساعات والفنانة مبينة واضحة من غرفة لغرفة، من الصالة للمدروين، وهي قاعدة مع الناس وهي بروحها وهي تبدل ملابسها وهي ما أدري شنو. يعني هذا متقعد دريش 24 ساعة مفتوح، هو مثل ما تقول الغطاء أو الستارة أو الشتر أو ما أدري شو يسمونه، يعني واضحة مكشوفة. لذلك المراهق لما يشوف منظر نفس هذا يعني يوزى الشيطان، إذا ريال كبير يوزى الشيطان، شون مراهق يعني. المهم مالكم بالطويلة، الفيديو مبين واحد مصور الفنانة لمدة ساعات وبشكل واضح جدا جدا، كنا قاعد وياها داخل البيت، شلون؟ المهم إهي ما صدقت خبر، خذت الشريط وطارت فيه للمخفر وتشتكي. طبعا انهارت، كانت عبارة عن فضيحة وشيء يعني يعتبر كبير أيامها. منو الناس ما عندها سيرة إلا هالسالفة هذه، وشلون شيء غريب. أول الحين تعب بطل إنستغرام ولا بطل سناب وشوف البلاوي، يعني ما عندهم مشكلة، الله يكفينا شرهم، والله لا يوفقهم. المهم فعلا سجلت قضية من خلال مشاهدتهم الفيديو، اكتشفوا موقع التصوير هو البناية المقابلة لبيت الفنانة، لأن الزوم اللي كان طالع من الكاميرا من جهة شباك بيتها يثبت أن هذا البيت اللي جنب هذا المبنى هو اللي الشخص اللي كان يستخدمه للتصوير. راحوا طقوا الباب بعد ما أخذوا أذن النيابة وطلبوا تفتيش البيت. بالفعل لقوا كاميرا تصوير فيديو عالية الدقة. شون عالية الدقة؟ يعني فيها زوم يكشفك لو بعد كيلوين ثلاثة، وهذا الولد مستخدمها مسافة تقريبا 40-50 متر، يعني كان التصوير جدا واضح. من اللي استخدمها؟ صاحب البيت ولا واحد من عياله؟ بدوا يحققوا مع صاحب البيت، وصاحب البيت عرفون وده أنه شنو ما يضر عياله. قال لا، أول شيء انكروا، هو ما يدرش السالفة، انكروا كذا. سأل عياله، لا يبا مو احنا. زين، يدوروا الأشرطة، ما كان عنده أشرطة الولد، يعني ما هم عارفين هل هو الأبو ولا عياله. يعني المهم ما لقوا أشرطة، لقوا الكاميرا. مع التحقيق مع عيال الريال، اعترف واحد فيهم عمره 18 سنة، طالب آخر سنة بالثانوي تقريبا. شفيك عسى ما شر، شا السالفة؟ جاي يقول والله أنا وزني الشيطان. شون وزك؟ قال أنا شفتها أول مرة بالصدفة كذي، وكانت واضحة قدامي من خلال شباكة، لأن هي ما تسكر الستاير أبد يعني. والظاهر هي هم مسكينة ما كانت تدري أنها مكشوفة للعالم، لأن تعرفون بعض الزجاج البيوت يكون لونه يعني من خارج البيت يكون مثل المراية، لكن من داخل يكون شفاف، عرفت شون؟ فممكن كان العكس، هي اللي ما كانت تشوفه لكن هو يشوفها. يمكن الزجاج كان يعني مركب في الخطأ بالعكس، ولا في خطأ معين، لأن ما كانت منتبهة. مستحيل وحدة تخلي كذي شباك 24 ساعة مبطل، والشباك ما هو صغير، كبير، يبين الريال واقف من فوق تحت واضح شكلك. فمستحيل، وهي بنت وأغلب اللي بالشقة بنات. الولد هذا مراهق، شاف المنظر قدامه استخف، راح على طول وأخذ كاميرا أبوه. الظاهر أبوه كان عنده هواية تصوير وعنده كاميرا، لكن كانت كاميرا يعني عالية الدقة، بروفيشنال، وفيها زوم بعد. المهم الولد ما صدق خبر، ويحط الزوم من دريشته لدريشة الفنانة، ويقعد يصور يوم يومين ثلاثة، شهر شهرين. الولد لين حس النمل، قال يبا خلنا أسجل فيديو، قام يثبت الكاميرا ويمشي، يروح المدرسة ويروح شغله ويرد بالليل يطلع الشريط، وهذا حالته. بعد فترة الولد حب يشتغل بزنس. شلون؟ قام يشتغل تجارة في بيع الأشرطة الفيديو هالتصوير الحصري، وقام فعلا يبيع الشريط الواحد على 5 دنانير فقط. وين؟ في المدرسة عند ربع الطلاب، من يبي شريط الفنانة الفلانية، من يبي شريط وهي مسكينة ترى يعني ما كانت تسوي شيء ببيتها، يعني مستورة، لكن قدر الله هي ما كانت حاطة الستاير وانفضحت مسكينة. المهم قام يبيع الشريط على 5 دنانير، وباع 9 أشرطة. التسع أشرطة هذه بلمح البصر صارت بالآلاف، واحد ياخذ ينسخ من الثاني بالآلاف، مو كذي، مو بالكويت. الأشرطة وصلت حق كل دول الخليج بدون مبالغة. وبعدين تطور الموضوع، صار بالنت والفلاش والسيديهات مالكم بالطويلة. الفنانة دشت بحالة نفسية صعبة جدا، لدى حاله لنيابة الأحداث، وتم تسجيل قضية تشهير وتجسس على خصوصيات الناس. المهم الفنانة طبعا تم الاتفاق معاها بعدين، ما أدري إذا اتفقوا ولا لا، لكن كانت طالبهم بالتعويض المادي والأدبي عن اللي حصل لها. وشوي شوي، سنة ورا سنة ورا سنة، لين الناس بدأت تنسى هالموضوع. لكن السالفة هذه كانت تعطي الناس درس، وفعلا الناس بدأت تنتبه على شبابيكها، على بيوتها، على المراهقين، على عيالهم، على التصرفات اللي يعني من بعض، للأسف بعض الجيران بعضهم بعض. فانتبه، عندك عيال، عندك بنات في البيت، حذر عيالك من هالتصرفات، وانتبه على بناتك من الشبابيك والبيبان اللي مبطلة 24 ساعة. الله يحفظكم ويحفظ أهاليكم. لا تنسونا باللايك والاشتراك، وفمان الله، مع السلامة.